بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في كلامه عن الثمرة قال: وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع فإنها تحمل على الشرعية بغير خلاف. وهي الألفاظ إذا وقعت مجردة عن القرائن. في كلام الشارع حدثنا في الدرس السابق ودروس سابقة أيضا، الكلام لو وقعت مجردة عن القرائن هذه الألفاظ في كلام أهل الشرع، قال فإنها تحمل على الشرعي بغير خلاف. ما مقصوده هنا من كلام أهل الشرع؟ المقصود هنا من كلام أهل الشرع ليس كلام النبي صلى الله عليه وآله وصفته أيضا من أهل الشرع أو كبيرهم، وإنما المقصود هنا بكلام أهل الشرع ما جاء بعد زمان الشرع حسب تعبيرهم، أي بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله. وإلا لو حمل هذا الكلام على زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله لكان الكلام هو الكلام، لأنه ما بحثناه قبل ذلك عندما قلنا أنه إذا وقعت مجردة عن القرائن المقصود بها في زمان النبي صلى الله عليه وآله ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وقعت مجردة عن القرائن فإما هذا أو هذا، قلنا في البحث الذي مضى. أما أن نحمله على المعنى الشرعي بناء على الأول، أو نحمله على المعنى اللغوي بمعناه الأعم بناء على الثاني، فلا وجه للكلام هنا أن يقول وأما إذا وقعت في لسان أهل الشرع، ويريد بذلك زمان النبي صلى الله عليه وآله أو النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يقصد به ما بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا إذا وقعت في لسان أهل الشرع أي بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله فإنها تحمل بشكل مباشر وتلقائي على المعنى الشرعي. ليش؟ لأنها إلى ذلك الزمان أصبحت حقائق شرعية. هذا هو المعنى، هذا نريد نناقشه بشكل من الأشكال، وما عم في مناقشة طويلة. لأنها أصبحت حقائق شرعية، ما دام أصبحت حقائق شرعية إلى ذلك الزمان طبيعيا أي إطلاق في لسان أهل الشرع للفظ من هذه الألفاظ الشرعية تحمل مباشرة على معناها الشرعي بلا تكلف في المقام. هذا الكلام فيه مناقشة. شنو المناقشة؟ المناقشة قال أنه نحن نحتاج أن نعلم متى أصبحت هي حقائق شرعية. هو أساسا عندنا انضباط لتاريخها أم لا؟ إذا كان عندنا انضباط لتاريخها كفى الله المؤمنين القتال، إلا أن المشكلة أنه ليس هناك انضباط لهذا التاريخ، لأننا أساسا لما بحثنا الموضوع قبل ذلك لا تذكرون، وقلنا بأن متى في أصل ثبوت حقيقة الشرعية قلنا أن هناك جدل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ثم أن هناك جدل حتى في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام. نعم لا كلام ولا جدل في كلام الفقهاء أنها أصبحت في ذلك التاريخ حقائق شرعية، نعم على نحو التعيين أو على نحو الغلبة هذا كلام آخر، أما أنها أصبحت حقائق شرعية في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهذا أول الكلام. أيضا هنا أنا طبعا قد أضيف شيء، أن البحث هذا قد يكون في كثير من الأحيان نسبيا لا إطلاق فيه. ليش؟ لأن البحث الأصولي هنا هو بحث على نحو الإطلاق، يعني هذه الألفاظ التي استعملت في لسان أهل الشرع وفي لسان الشارع متى أصبحت حقائق شرعية؟ ما الشكل يقولون؟ فيأتون بلفظ الصلاة، يأتون بلفظ الزكاة، يأتون بلفظ الحج، يأتون بلفظ البينة، يأتون بسائر هذه الألفاظ، أليس كذلك؟ لكن في الحقيقة القضية نسبية. ليش نسبية؟ من كثير من الجهات نسبية. ليش نسبية؟ لأن الصلاة قد تكون أصبحت حقيقة شرعية في أواخر زمن النبي، بينما الحج أصبح حقيقة شرعية في زمان الإمام الصادق، والبينة إنما أصبحت حقيقة شرعية في زمان الإمام العسكري، ها؟ افترض. والزكاة إنما أصبحت حقيقة شرعية، ها؟ في زمان مثلا الشيخ المفيد. من جهة التاريخ القضية نسبية، لأنه ما في عندنا ادعاء حتى أنه إلى هذا التاريخ انتهى زمان النبي، بدأ زمان الإمام علي، زين؟ مثلا في عهد خلافته كل هذه الألفاظ أصبحت حقائق شرعية، ده ما حد ادعى. بل هذا لا يمكن أن يكون. ليش؟ لأن المسائل مثل ما سبق أن أشرنا، المسائل تحدث بالتدريج، أليس كذلك؟ عادة تحدث بالتدريج، وبالتدريج حسب الاستخدام وظروف الاستخدام، ها؟ لعل البينة ما كانت تستخدم كثير، أما الصلاة والحج، ها؟ بالذات الصلاة والزكاة، ذولا كانوا يستخدموا بشكل كثير. الحج ما كان يستخدم بشكل كثير، ليش؟ لأن المسلمين إنما حجوا متى؟ ها؟ التاسعة. العاشرة. التاسعة قبل النبي، بعدين العاشرة النبي بنفسه توجه. سورة براءة، لأن سنة التاسعة لأن براءة المشرع. صحيح. صحيح. يعني المسلمون في الحقيقة في السنة التاسعة، أحسنت، ملاحظة لطيفة. المسلمون اللي راح في الإمام علي، صحيح الإمام علي حاج تلك السنة، المسلمون تلك السنة حجوا بالحج المألوف طبعا، ولكن الحج اللي الآن نحن نؤديه في الحقيقة هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع. ولهذا كثير عندنا من الأحكام، ها، ما كان المسلمون على اطلاع بها. مثلا في قضية التقصير والإحلال من الإحرام بعد عمرة التمتع، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة من ذلك اليوم، واحد منهم قال مذكور اسمه سهم ذكر، واحد منهم قال للنبي قال كأن علم أو علمنا كأن علمنا الحج يومنا هذا، لأن شافوا أحكام معينة موجودة. على كل حال سنت ملاحظة لطيفة، قد سنة تاسعة إن شاء الله سنة ثامنة بعد، ها؟ معناها أنه في السنوات الأولى ما كانوا كثير يتداولون موضوع الحج أساسا، لأنه إنما يتداول في الحقيقة يتداول إذا كانت هناك أمور محل ابتلاء، الصلاة ومحل ابتلاء بالنسبة لهم يوميا، الزكاة محل ابتلاء بالنسبة لهم، الصوم أيضا محل ابتلاء بالنسبة لهم، زين، وإن كان سنوات متأخرة، ولكن بالنسبة للحاج كان محل ابتلاء في السنوات الأخيرة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله. فأقول ربما لفظ الصلاة أصبح حقيقة شرعية لعله حتى من وين؟ حتى في مكة، لفظ الصوم أصبح حقيقة شرعية. متى تنشرع الصوم؟ بعد الهجرة. بينما الصلاة متى شرعت؟ بعد الإسراء والمعراج في مكة. في مكة المكرمة. والزكاة متى شرعت؟ الزكاة الزكاة الظاهر أن الزكاة ما شرعت في المدينة، لأنه ما نزلت الآيات. أنا سحب ما ذكر تاريخ الزكاة، نرجع لتاريخ التشريع زين. بس الزكاة إنما شرعت متى؟ شرعت مرافقة للصلاة. كأن إذا ما يكون يعني خابني الظن، أعتقد الزكاة من أول سنة شرعت أيضا، السنة الأولى أو الثانية كان من البعثة أيضا. ولهذا هم عادة عندما يبحثون موضوع الزكاة شلون أهميتها والدفع، يقولوا أنه شرع بإزاء الصلاة من السنة الأولى أيضا، السنة الأولى أو السنة الثانية. هو في بالي أنه السنة الأولى أيضا من الهجرة، من البعثة، مو الهجرة بعثة. صار يمكن تطبيق، كان تطبيق بس محدود لأنه أغلبهم كانوا فقراء. ما كان عند النبي يمكن، بل النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة أيضا كان يصرف على دون القسم منهم من الزكاة. ربما احتمال من أموال خديجة. لا، أموال خديجة صحيح هذا الكلام، بس كان يصرف عليهم أيضا من الزكاة. بس الزكاة في مكة المكرمة كانت محدودة لأن عدد المسلمين ما تجاوز 100 إلى السنة 13 من البعثة. فعلى كل حال أقول الصلاة كان يحتاجوها زين. صلى النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الأول، اليوم الثاني الإمام علي صلى وياه. بس الكيفية هذه جاءت بعد الإسراء والمعراج، كيفية الخاصة، لنفهم من روايتنا الكيفية الخاصة. وإلا صلى صل جناح ابن عمك. فأقول أنه لفظ الصلاة كان متداول، لفظ الزكاة كان متداول، لفظ الصوم كان متداول. وين متداول؟ في مكة، في المدينة. الحاج في أواخر السنين. فهذا يدلل على شنو؟ على وجود نسبية في الموضوع، أن هذا قد أصبح يعني الصلاة أصبح لعله من السنة الثانية أو الثالثة من البعثة أصبحت الصلاة شنو؟ حقيقة شرعية ولو بمعنى معين. فإلى بعد الإسراء والمعراج صار حق شرعية في كيفية خاصة أيضا. وهكذا بالنسبة للزكاة، وهكذا بالنسبة لغيره. فيبدو لي بعض الألفاظ أيضا الشرعية زين، بعض الألفاظ الشرعية لعلها أصبحت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت حقائق شرعية، وإنما في زمن الأئمة. طيب في استخدامات الأئمة أيضا أكو ألفاظ جديدة كانت، هذه الألفاظ ربما أصبحت حقائق شرعية أيضا في الزمان المتأخر من عهد النبي، من عهد الأئمة، بل وبعضها ربما أصبح حقائق شرعية في الأزمنة الأخرى من عصور الفقهاء. فأقول هو أصل الموضوع من جهة تاريخية ما يمكن ضبط تاريخ ثابت له، ما يمكن ضبط تاريخ واحد، وإنما هو نسبي من هالجهة. اثنين، ربما يصح القول أن بعض الألفاظ أيضا كانت نسبية من جهة الأعراف، أماكن أيضا من ناحية الزمان حتى من ناحية المكان. ليش؟ لأنه ربما كان يستخدم هذا الأمر كثيرا في المدينة المنورة بينما ما كان يستخدم في مكة. وعلى كل حال اللسان الشارع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلموا بأعراف الناس. لا تتعجب أن الإمام الرضا عليه السلام إذا طلع من المدينة في المدينة يتكلم بلسان، ولما يروح خراسان يتكلم بلسان ثاني. الإمام الكاظم عليه السلام يكون في المدينة بعدين يروح بغداد، ممكن هناك لا هنا لسان هنا لسان، أكو أعراف. الأعراف هذه لا كلام فيها. فربما في سامراء لما راح الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الألفاظ ما كانت شو اسمه متداولة في المدينة، ما كانت متداولة في المدينة. ما كانت متداولة في المدينة ربما. فأصبحت فصار الإمام لعله يستخدمها في المدينة في في في سامراء على نحو المجاز ممكن ربما ها. فحتى من جهة يعني نحن لو نتعقب هذا احتمال من عندي ولكنه أنا في ظني هو احتمال طبيعي هذا قلائي والأرض قائم على هذا الأساس. حتى الآن نحن في زماننا ربما عندنا بعض الألفاظ نستخدمها هنا بلا قرينة، لكن إذا مضينا مثلا إلى سوريا أو إلى العراق أو كذا نستخدمها بقرائن. حتى الآن بعد مضي أكثر من 1400 سنة ما بالك في زمانهم عليه الصلاة والسلام، احتمال كبير أنه كان يستخدموها في بعض البلدات إذا راحوا قرى نائية أو كذا يستخدموها بلا قرينة، وربما يستخدموها بقرينة عفوا مو بلا قرينة لا بقرينة يستخدموها. ليش؟ هذه قرى نائية بعيدة ما وصلها تفاصيل الأحكام، فالإمام لما يروح يتكلم لهم هناك عن الزكاة ويتكلم لهم عن البينة مثلا، لما يتكلم لهم عن البينة يتكلم لهم عن البينة ويضع قرينة الدليل على أن البينة هو الشاهدين العادلين. فأقول يأتي هنا الكلام أن هذا الكلام الذي قيل يأتي عليه هذا الإشكال أنه إذا ذكرت في لسان أهل الشرع طيب حملت على المعنى الشرعي بشكل مباشر. ليش؟ لتحولها إلى حقائق شرعية. أقول هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أدق. ليش؟ لأن ما المقصود بزمان أهل الشرع هنا؟ تاريخ انضباط هذه الألفاظ، يعني التاريخ تحولها إلى حقائق شرعية مو منضبط مو معلوم. لهذا قال وقد يناقش في ذلك أيضا بأن تلك الألفاظ مع البناء على نفي الحقيقة الشرعية لم تصر حقيقة في المعاني الجديدة بمجرد وفاته، وإنما صارت حقيقة بالتدريج بعد مدة ولم يتعين فيه مبدأ النقل. صحيح. نعم بعد أن هو علق قال لعله أراد كلام الفقهاء، لعله أراد كلام الفقهاء، فإن كان مقصوده كلام الفقهاء فهو الظاهر والله العالم أنه فعلا إلى هذا الزمان تحولت فعلا إلى حقائق شرعية. فإذا كان مقصودا من أهل الشرع هم الفقهاء فلا كلام. تهينا. بس هنا بعدين علق تعليق يقول هذه الثمرة يقول هذه الثمرة التي ذكرت هي قد لا تكون ثمرة من الأصل، أو نادرة جدا. ليش؟ أولا لأن صدور الألفاظ من النبي صلى الله عليه وآله أو من المعصومين بلا قرينة شبه نادر، غالبا يتكلمون بالقرائن ودونك الأحاديث والروايات فقرأها، غالبا يتحدثون بالقرائن. وهذا لا يعني أنه ما موجود روايات، لعل في الدرس الماضي ذكرت هذا الموضوع أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله أكو بعض الألفاظ استخدمت إلى الآن الفقهاء مو قادرين يحملوها على أي معنى، على المعنى الحقيقي على المعنى الشرعي للمعنى اللغوي. يعني قول النبي صلى الله عليه وآله البعض حاول، يعني قول النبي على البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. زين هذا الرواية البينة وش مقصود بالبينة هنا؟ إلى الآن الفقهاء بعضهم يقول يمكن نقول أن البينة في كلام النبي هنا تعني شنو؟ تعني الشاهدين العادلين. ليش؟ بقرينة المقابلة. شكرا هذا مو مجمل الكلام. قد يكون مقصود النبي صلى الله عليه وآله البينة هنا عموم الإبانة، لأن الدلالة واضحة. الصك يمكن يعتبر بينة، صحيح؟ الشهود يعتبر بينة، أمور كثيرة يمكن نعتبر احنا من البينات. قول النبي صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. النبي صلى الله عليه وآله يقضي بالبينات يعني بس بالشهود العدول أو في اليمين، أو أنه أكو طرق أخرى يمكن أن تستخدم تعتبر بينات أيضا. صحيح؟ تعلمون أن هذا الأمر حتى في زمان الأئمة في كلام، وإن كان أغلب الفقهاء قالوا لا إلا في زمان الأئمة، بالذات الأئمة المتأخرين من الباقر ونازل، لا تحولت البينة إلى حقيقة شرعية يراد بها المعنى الشرعي الشهود الأدول. بس حتى هذا يناقشون فيه. والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. يقول هذا التعبير يدلل دلالة واضحة على أن البينة في زمان الأئمة الشهود العدول. شلون؟ بس هم أشكروا فيه، لأنه يقول الأشياء كلها على هذا حتى تستبين، يعني تصير واضحة بينة، ها؟ أو تقوم به البينة. فلما قال حتى تستبين يعني بمختلف طرق الاستبانة اللي هو الدلالة الواضحة اللي هو المعنى اللغوي للبينة يصير، يعني بالإقرار هذا يتستبين، بعلم القاضي تستبين، صح؟ بالصك وثائق تستبين، زين؟ أو تقوم به البينة. شوف كم تقوم به البينة، معنى أو تقوم به البينة هنا شنو؟ الشهود العدول. بس حتى هذا ما أشكلوا فيه. قالوا بعضهم قال لعله هنا، لعل المقام هنا مقام تأكيد، تستبين أو تقوم به البينة، لعل المقام هنا تأكيد، أو بحثوا هناك، هناك بحثوا، وهناك بعض الروايات البعض استفاد منها، وانا يعني عندي تأمل فيها الرواية ايضا كما طرحت مرة في درس حجة البينة، قالت البينة ان في روايات كثيرة تدل على ان البينة في لسان اهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعني هذا، تعني شهود العدول. ولكن في فد رواية توقفنا عندها طويلة، هذه كم درس توقفت عندها، يوم نفهم منها انه لا والله حتى في زمان الأئمة ربما كانوا يقصدون بعض الاحيان غير الشسمة عليكم السلام ورحمة الله، كان يقصدون غير، يعني في احتمال كبير أنها أن المقصود في الرواية هذه غير الشهود العدول. طيب أقول مو هذا المثال حول البينة، يعني أدلل من خلاله على أنه قد تطلق بعض الألفاظ حتى في زمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام بلا قرائن. ولكن الظاهر والله العالم أن غالب الألفاظ هي مولدة بقرائن، فأصل الإشكال مو يعني مو محل بحث. واحد اثنين، احنا نقول إن وقعت في لسان النبي مجردة عن القرائن فكذا، احنا أساسا احنا ما عندنا روايات مباشرة عن النبي، وإنما كل الروايات التي وردت إلينا هي عن طريق أهل البيت، ما عدا روايات نادرة جدا جدا نادرة الروايات، لاحظين؟ ما عدا روايات نادرة جدا قد تعاد على الأصابع، وهم وهم وهم إذا مو من طريق أهل البيت فعادة نتعامل إياها معاملة المراسيل. من الذي جاءنا بهذا الكلام على النبي صلى الله عليه وآله؟ ولهذا تلاحظون في كثير من الروايات نقول عن النبوي وهو ضعيف. ليش؟ لأن نحن نصل إلى النبي عن طريق أهل البيت، مو أي واحد يروي روايات عن النبي، وتتعلمون الوضاعين الذين ما قصروا حقيقة في وضع الروايات على لسان النبي صلى الله عليه وآله ظلما وزورا. فأساسا هذه الفرضية لا بناء لا مبناء هي محل توقف عندنا. أما في كلام أهل البيت فغالبا بقرائن، وفي كلام النبي غالبا كله عن طريق أهل البيت، وأهل البيت إذا نقلوا على النبي صلى الله عليه وآله في كثير من الأحيان بل مو ينقلون طريقة استخدام النبي، وإنما معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنهم ينقلون كلام النبي صلى الله عليه وآله بما يتناسب مع ذهنية الأرف المحيط بهم. فإذا كانت البينة في لسان النبي شيء والشاهد العادلين شيء، لكن الآن البينة عند الناس معناها الشهود العدول، يستخدمون بدل كلمة الشهود العدول يستخدمون هنا بينة، معنى النبي قال شهود عدول، واللي يصير إيهام وش اسمه إشكال في فهم العرف لكلام النبي صلى الله عليه وآله، فينقلونه بلسانهم. طيب، ولهذا قالوا هذه الإشكالية مو زايد مهمة في المقام. طيب، في طبعا كم إشارة بس ما في داعي لها، بس بقرأ الخاتمة. قال وبالجملة، حتى ندخل في الأدلة، لأن احنا للآن ما دخلنا في أدلة القائلين المثبتين للحقيقة الشرعية والنافين، اليوم ننتهي الدرس القادم ندخل في أدلة المثبتين والنافين. قال وبالجملة، هذا أصل المبحث قبل ما نروح ندخل في الأدلة المثبت للحقيقة الشرعية والنافي للحقيقة الشرعية. قبل ما ندخل قال هو في الحقيقة من البداية خلى أعطانا هالعبارة، وهذه العبارة توجد حالة من الإحباط عند الباحث. إذن شنو ثمرة الباحث؟ بس فيه ثمرة. قال وبالجملة ليس المقصود عدم ترتب فائدة على المسألة ولا غناء الفقيه عنها بالمرة، في لها فائدة، إذ لا شك في لزوم معرفتها واستفراغ الوسع في تحصيلها. لاحظين، لابد أن نعرف دقائق الحقيقة الشرعية وهل هي ثابتة أو غير ثابتة، لاحتمال اختلاف الحكم من جهتها وتوقف بعض المسائل عليها كما في البينة. واضح الموضوع في مبحث البينة، واضح وضوح الشمس، أنه لو جاءتنا رواية فيها لفظ البينة في زمن النبي نحملها على شنو؟ محل بحث، وعلم محل بحث هذا عند الفقهاء في حجة البينة، نحملها على ماذا؟ حتى في زمان الأئمة المتقدمين أيضا نحملها على ماذا؟ لاحتمال اختلاف الحكم من جهته وتوقف بعض المسائل عليها. زين، فيقول ليس المقصود عدم ترتب فائدة، بل المدعى أنها ليست بتلك المكانة من الحاجة، بحيث يتوقف الأمر عليها غالبا ويكون استنباط الأحكام من جهتها كثيرا. لا مو كثير هذا، بل لا يتوقف الحكم عليها إلا في أقل قليل من المسائل، كما لا يخفى بعد ممارسة كتب الاستدلال. وهذه عبارة جدا دقيقة، قليلة هي المسائل، ولكن بعض الأحيان مسألة واحدة واجد تصير معقدة، كمسألة البينة. فعلا إذا قال النبي صلى الله عليه وآله على المدعي البينة شو نقول؟ إذا قال إنما أقضي بينكم بالبينات شو نقول؟ تمر بعض الألفاظ، ولهذا بعض المباحث الأصولية طويلة ولكن ثمارها في الفقه لعله 4-5 مسائل بس مهمة. إلى أن نأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.